ما هي دي الظلم الاول، لان دي بقى الشرك بالله، دي الحقيقه الاولى، حقيقه الدين الاولى ان لا تشرك بالله شيئا. وكون قال الشرك بالله مش الايمان بوجود الله، يدل على ان الايمان بعدم الوجود ده مش وارد، لانه ما يصحش يتاتى، لان الانسان الذي ولد فوجد كونا فيه سماء وفيه ارض وفيه شمس وفيه امر وفيه هواء وفيه مش عارف ارض، لا يمكن ان يدعي انه فعله لانه طرا عليه. نعم. وما دام انا طرات عليه مش ممكن ادعي ان انا عملته. ليه؟ لانه طرا علي وانا لسه لي قدره. الله. لان انا صغير، مولود صغير، ما عنديش قدره ان اعمل كده. ولذلك ده السبب في انهم ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، لان اتوجد كده. الله. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. نعم. لانهم طرأوا على موجود، طرأوا فوجدوا سماء وارض، اطرأ على موجود وهو ضعيف لا يقدر على شيء. لا يستطيع ان يقول ان انا اللي عملته؟ لا يمكن. هذا السبب ان الاثنين دول ما قالش حد منهم. الله. من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والارض لا يقولون ايه؟ الله. الله. الله. يبقى اذا عدم الايمان باله دي حمق عقل، لانه لا يرد على العقل. نعم. لان الحاجات اللي وجدت لي قبل ان اخلق وانا خلقت فوجدتها، لازم يكون حد اوجدها. نعم. فلما حد اوجدها وبعدين جاء رسول قال بالكم من الايه اللي اوجدته؟ الله. ما هو ما حدش ادعاه. نعم. وصاحب الدعوة هي له حتى يأتي من يعارضها. الله. وما دام ما عارضهاش حد يبقى خلاص ثبتت الآن. نعم. فلذلك ما جابش الوجود. نعم. إنما جاب الشرك، أن تشرك بالله، مش أن تقول لعدم وجود الله. لا. بقى كأن وجود الله بأمر ضروري. نعم. بس بقى الآفة إنك تجعل له شريك في العمل. الله. طب وأنا هجعل له شريك في العمل ليه؟ طب الشريك ده جه منين؟ ما نشوف الشريك ده جه منين ازاي يعني. نشوف صح. ها؟ نعم. طب ما هو الشريك هو اللي منعنا منه عدم الوجود في عدم الوجود، وقلنا نعم. من خلقهم لا يقولون الله، برضه يمنعنا في الشرك. ليه؟ قال لك لان بالعقل كده لما يجي رسول يقول الذي خلق الكون هو الله وحده. اللي بيدعوا شركاء، الشركاء قالوا ايه ساعه ما سمعوا الدعوه دي؟ ماذا قال؟ يقولوا ايه يعني؟ هل قالوا لا ده احنا اللي خلقنا؟ ما قالوا ذلك، لانهم لا استطاعة لهم ان يقولوا، لان فيها اصنام. نعم. طب اذا كان الله قد قال انا الذي خلقت، وما فيش شريك قال لا ده انا اللي خلقت، ده انا اللي كنت بعاون، يبقى برضه بطلت قضية الشرك كما بطلت قضية الحاد بعدم وجود. الله. لأن صاحب الدعوة هي له إلى أن يقوم الدليل على غيرها. أنا قاعد في بيتي ويا 10 جالسين. نعم. وبعدين انصرفوا فوجدنا حافظة نقود، الخادم قال ده حافظة النقود دي. نعم. فقلنا هذا اتصل من إيه؟ من الناس اللي كانوا، نسألهم من اللي ترك وقف منه حافظة النقود. قعد يتصل وهو بيتصل كده ده لما لا ما وقعش منه حاجة. فوجئ الباب انه يخبط وجاء واحد قال والله انا كنت عندكم دلوقتي ومحفظه النقود بتاعتي سبتها. نعم. ولم يدعها احد من التسعه. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى بتاعته. نعم. قال انا الخالق، ولا حدش قال لا ده اني. الله. ثبتت له. نعم. نعم. نعم. ثبتت له. نعم. نعم. نعم. ما هو السحر اولا؟ نعم. السحر هو تخيل شيء غير موجود بأنه موجود. نعم. ولذلك السحر تخيل فقط مش قلب حقائق. ولذلك هذا هو الفرق بين معجزة موسى ومعجزة سحرة فرعون. نعم. الحق سبحانه وتعالى أراد حيروح لموسى، حيروح لفرعون، موسى حيروح لفرعون. نعم. وفرعون مشهورين بالسحر. نعم. فجاب له معجزة من نوع السحر لكنها فوقه. ازاي؟ قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا. هي عصاي. اولا موسى في الجواب زوده، لانه لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب ان يقول عصا. نعم كده. قال له هي عصايا وعصايا يبقى زود حاجتين اثنين هي وليه. هو بيقول له ايه اللي معاك؟ كان يقول له ايه؟ عصا عصا بس. نعم انما واحد بيخاطب ربنا يعملها القطر كده وياه ولا يطول يطول طنشه بخطاب الحق. ومش قال هي عصايا وسكت اتوكأ عليها وقال لك انت بتعمل بقى ايه؟ وأشري على غنمي ولي فيها معارب. الله انت زودتها قوي. لكن لقاها زودها عن المطلوب لأنسيه بخطاب الله. نعم فقال ولي فيها معارب اخرى يعني اقفل بقى شويه. قال له دي رايك فيها القها يا موسى. فالقاها موسى فاذا هي حيه تسعى. الله أوجس منها خيفة. ما دام حي له خيفة الإشكال في فأوجس منها خيفة. لأنها لو ألقيت وصارت عصا ما يخافش. إنما هو خاف لما بقت حية. قال له ما تخافش سنعيدها سيرتها الأولى خذها ما تخافش. الله طب وعمل له الحكاية دي ليه؟ قال له لأنه حيّر إلى فرعون وفرعون مشغولين بالسحر فما ادناهوش ويبقى التجربه عند فرعون، لا التجربه عندنا احنا هنا. نعم. عشان لما يخاف يفهم انها مش حقيقه. ده واقع. لكن اللي هناك ساعه ما يشوفوا الحب ان الزهر يشوفوه انه تعبان. نعم. انما الساعه ما يشوفش انه تعبان. نعم. ولذلك لما جم السحره بقى وجمعوه وألقوا ما أنتم ملقون وراحوا ألقوا الحبال بتاعتهم. نعم. وبعدين موسى ألقى الإيه؟ العصا. نعم. قامت لقطت الإيه؟ الله. ما شافوهاش عصا لأن الساحرة يرى الشيء المصفوف على حقيقته. نعم. إنما الناظر هو اللي يشوفه. نعم. ولذلك إيه يخيل إليهم من يخيل إليهم من سمع أن تفعل. سحروا أعين الناس. الله. العين هي اللي انسحرت مش الشيء. نعم. أم لما هم شافوا كده قال ده مش سحر بقى ده عملية تانية. نعم. أم خروا سجدا. الله ليه؟ أم قال لك ده مسألة غير نظرهم لأن الساحر يرى الشيء كده على حقيقته. نعم. إنما دوم شافوها حية وبتسعى وبتلقى. نعم. فلما شافوا الحكاية دي قالوا ده مش شغلتنا بقى ده شغلة أعلى منا. ولذلك إيه طب قالوا آمنا بموسى؟ قالوا آمنا برب موسى بقى. لأن دي مش شغلتنا. يبقى إذا ما هو السحر؟ تخيير العين أو تخيل العين لشيء على غير حقيقته. الله. خلاص؟ نعم. أنا لما أخيل الشيء ده للعين على غير حقيقته. نعم. زي ما قال ربنا في آياته ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال لك الشيطان جنس من الخلق خفي. نعم. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم. وله قدرة على ما لا تقدرون عليه. نعم. لأنه أصله مخلوق من نار وأنتم مخلوقين من طين والنار إشعاع والطين جسم كثيف له مادة. نشوف اللي مخلوق منه التفاحة مثلا مخلوقة من الأرض. نعم. لو أنا حطيت في تفاحة وراء جدار وأنا قاعد كده هل أثر التفاحة يأتي لي؟ طب حطيت قطعة نار وراء الجدار أثرها يأتي بعد مدة لقيت الجدار إيه؟ سخن لأنها نار تتغلغل في الأكلام وتنفذ من الجدار لأن فإذا الشيطان يجي إيه؟ يخيل الشيء القبيح له قدره على التشكل. نعم. ومشكل نفسه زي القناع اللي بنعمله الوش اللي بيخوف ده ونجيبه نلبسه كده. نعم. يعمل نفسه قناع مقيق قذر ويجي على وجه المراه ويضعه كده الراجل يبص يقول انا شايفها قرد. يا سبحان الله. هذا يخيله اليه. يبقى الجن له قدره على هذا التخيل. نعم. انما الحقيقه ما يقدروش عليها. فبنلجأ بقى لإبطال السحر إلى واهب الحقيقة. نعم. قال ولذلك وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله أن يريد الله الضرر. إزاي؟ أم أنك الآن مثلا واحد معه بيكره، نعم، وعايز يتخلص مني، وأقدره الله على أنه يشتري مسدس، وعلمه يتعلم إزاي يضرب النار وإزاي يصوب وإزاي يحط الرصاصة، وقعد كده قبل قلبي ينشن علي، هو قصده أن يعمل فيه عين ويقتلني، نعم، ويمكن يحرك الزناد بالفعل. ساعة ما هو بيحرك الزناد يجي برغوث يقرصني ولا أي حاجة كده، هو ما ضابط الحركة، ضابط الحركة. يبقى إذن الذي يسحب يقصد الضرر، إنما لا يتم الضرر ما دام الله لا يريده. الله، نعم، الله، الله. يبقى السحر ليه باطل؟ لأنه يفسد العلاقة بين الناس بوسائل الوهم والتخيل. نعم، ودي يتأتى من البشر. نعم، يعني يجي واحد برضه يودود في ودن واحد ان مراته مش عارف كذا وانه ويفسد ولا ما يفسدش، فالجن يستطيع ان يصنع هذا بانه يتشكل بشكل قبيح. الرجل يبص لمراته يلاقيها مش هي الشكل مش عارف ايه. فإياكم والسحر، انه يقلب الحقائق، وما دام يقلب الحقائق يفسد السلوك، لان الانسان يضطر يعمل سلوك مش هو يعمل. نعم، نعم، ايوه، لان قتل النفس عدوان لا على النفس المقتوله، نعم، ولكن عدوان على من اوجد النفس المقتوله. الله وهب الحياه وانت عايز تزهق الحياه، ده مش عدوان علي، ده عدوان على واهب الحياه للنفس. اكل الربا، ما هو الربا؟ نعم، الربا زياده تطرأ على أصل الخرط بغير عمل. القرض ده أنا واحد بيقترض، بيقترض ليه؟ ما الذي دعاه أن يقترض؟ نعم، إيه اللي دعاه يقترض؟ احتاج حاجة، احتاج، نعم. طب واللي أعطى القرض قادر ولا مش قادر؟ قادر، يبقى فيها اثنين، نعم، العنصرين موجودين، نعم، قادر على أن يعطي ومضطر أن يأخذ. كيف تطلب من الذي لا يجد شيئا أن يعطي الشيء وزيادة عليه؟ ده هو ما عندش قال. وكيف تطلب لواحد عنده مال إن نزوده بالحرام؟ بيدي 100 وعايز أخدها 110، يبقى 110 دي الذي أخذ 100 ما عندوش الأصل، تبقى أنت عايز منه الأصل وزيادة كمان عليه. طب واللي أقرض واحد ب100 يبقى معناه انه واجد، نعم، ما دام واجد عايز اللي مش واجد يزود له ماله، ده هو ما اقترى الا انه غير واجد، نعم، وهذا ما اقرر الا انه واجد. فكيف تطلب من الواجد من غير الواجد ان يزيد مال الواجد؟ اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، إذن من مات أبوه وهو العائل له ولم يبلغ مبلغ الرجال ليعول نفسه، يبقى إنسان وجد ولا فيش مصدر له لاستبقاء الحياة. فكان من الواجب إن المشرع يشرع لمثل هذه الحالة ما يعوض اليتيم عن فقد أبيه. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل ذلك في نفسه، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. ليه؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه خلف أباه اللي كان مفروض أنه يبقى موجود عشان يربيه وينفق عليه. نعم، فاللي يقوم بهذه المهمة يبقى كأنه قام مقام الأب. نعم، والأب نفسه كان قائم مقام مين؟ مقام الحق، لأن الحق هو اللي استدعى المولود إلى الوجود. نعم، واللي استدعى إلى الوجود يبقى يتكفل برزقه ونفقته. نعم، فإذا الذي يكفل اليتيم إنما هي يد الله الممدودة إلى خلق الله. الله، النبي ما يجعلش فيه يعني ميزة إلا أن يجعله إيه؟ معه في الجنة هكذا. الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع ذلك يربي في اليتيم معنى، فهذا المعنى ما يحقدش على ولد أبوه ما ماتش، لأنه لما يلاقي بقى يتيم وبقى مضيع ودك وأبوه موجود وعايش يبقى يحقد على كل إيه؟ كل ولد له أب. ويخطئ الله يقول له يا رب انت ليه اشمعنى خليت ده بيبقى، يقوم لما يموت اليتيم ويجد من يعوله يبقى يهون عليه فقد أبيه، لأنه إن فقد أبا فقد وجد آباء. الله. يقوم لما يفقد الأب ويجد آباء قلبه لا يشتغل بالحقد على ولد مثله أبوه موجود وبينفق عليه. نعم. أدي الميزة. شيء آخر أن اليتيم لازم يرعى رعاية ذاتية له، مش لسبب آخر يتعلق بالدنيا. ولذلك ربنا عمل حصانة، هذه الحصانة قال من مسح على رأس يتيم يبتغي بها وجه الله فهو جليس في الجنة صلى الله عليه وسلم. إيه يعني يبتغي بها وجه الله؟ لأنه قد يمسح على رأس يتيم لأن أمه جميلة وعايز يتقرب لها، يبقى هو عايز إيه؟ أن تكون لله. وبعد ذلك لما رب اليتيم مش بس كفلت تربيته، لا، وإذا كان له من الميراث شيء أديره أنا بأمانة، أنه ما يقدرش يديره. ولذلك ربنا قال مال السفيه اللي ما يقدرش يدير ماله ما هوش ماله، بل مال القائم على الأمر. ولذلك إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الله. لأنها مالي أنا، مدام ده سفيه ما يقدرش يبقى مالي أنا كإنسان مسلم. كفالة الإيمان تخليني أعتبر ده مالي أنا وأخذ وأسمره. فإذا بلغ اليتيم الرشد أو السفيه الإدراك والعقل ربنا يقول فادفعوا إليهم أموالهم. الله. يبقى نسب الأموال هنا للإيه؟ لليتيم أو للسفيه، ونسب المال الأولان للإيه؟ لمن يتولى الرعاية، لأنه إيه؟ ماله هو وليس مال الإيه؟ مال اليتيم. فإذا ما حدث ذلك فقد الولد أباه يبقى وجد آباء. يبقى ما يحقدش في المجتمع. ولا يحقد على، ويمكن لما يموت أبوه يمكن يكون في حالة أرغب، لأن ده بده يعينه وده بده يعينه وده بده يعينه وده بده يعينه. يبقى حالته أرغب، يقوم ما يتمردش على قدر الله في شيء من الإيه؟ مما قضى عليه. الحق سبحانه وتعالى شرع منهجا. شرع منهجا يريد له شيئين. الدوام والتضحية. أما التضحية ففي شهادة على أن من يضحي بنفسه من أجل المنهج يبقى ما على ثقة في أن نفسه لا تذهب هباء، بل سيجد حياة خير من هذه الحياة. ولذلك قال هنسميهم إيه؟ أحياء عند ربهم يرزقون. الله. يبقى ده يدل على الغنى. لك يا سلام، بقى ده ضحى بنفسه. قال لك إيه؟ ضحى بنفسه لأنه وعد أو صدق بأن في حياة تانية خير من هذه الحياة. يبقى ده رسخ المبدأ في النفس. يقول لك لو لم يعتقد ذلك ما ضحى بنفسه على الأول. يبقى عايزين معارك يبقى فيها شهداء. خلاص. وعايزين بقاء لبعض الناس عشان يحملوا المنهج. فأنا عايز حاجتين اثنين، شهيد يثبت صدق المنهج. خلاص. وغير شهيد يثبت وقاء المنهج. يبقى عايزين حاجتين اثنين. فالذي يتولى يوم الزحف، الزحف ده معناه اجتماع كل القوى لمجابهة العدو الذي لا تقدر عليه طائفة، اسمه بالزحف. واحد يهرب من ده يبقى عايز جهد بالمبدئين الاثنين. المبدأ الاول انه هو هرب من هذا لانه خايف يموت، يبقى معناه مش فاهم انه لما يموت هيروح الى حياة الخير. وبعد ذلك ايه؟ وتولى يوم الزحف. يبقى ايه اللي هيحصل لما يتولى يوم الزحف؟ يوم العدو ينتصر علينا. انتصر عندنا يبقى مفيش بقاء للمنهج. والله يريد امرين، بقاء المنهج والدليل على صدق المنهج. فصدق المنهج بالشهادة والبقاء للمنهج بالحياة. الله. نعم. وقذف المس... ولذلك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة عشان يتفقهوا في الدين. الله. نعم. عايزين دي وعايزين دي. نعم. لأنك إن قذفت محصنة ما بتعملش شر بتعملش خير بالباطل يبقى معناها إيه؟ زننتها بما لم تفعل. نعم. يبقى إيه اللي يجرى بعد كده؟ البريئة نالها شيء من الكذب، يبدأ موازين الحياة تختلف وتبقى البريئة تصاب بالإيه؟ بالسوء وهي غير مسيئة. يتشكك الإنسان في آله، في بناته، يتشكك الإنسان في زوجاته، يتشكك الإنسان في أمه، فدي تعمل ذعر اجتماعي في المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كل هذه المسالب ويعطينا خيرات هذه المواهب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.